يوم اكتسابهم إلى يوم القيامة إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوبة في الدنيا سريعة. وقوله جلت عظمته: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق، لفي شك منه مريب. أي ليسوا. وقوله جلت عظمته: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق، لفي شك منه مريب. أي ليسوا على يقين من أمرهم وإيمانهم، وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشاق بعيد. في حيرة. وهم في حيرة من أمرهم وشك مريب وشاق بعيد وشقاق بعيد. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. سبحانه، لا إله إلا هو. اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 كلمات مستقلات، كل منها منفصلة عن التي قبلها. حكم برأسها: قالوا ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا 10 فصول كهذه. وقوله فلذلك فادع، أي فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم، فادع الناس إليه. وقوله عز وجل واستقم كما أمرت، أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله تعالى كما أمركم الله عز وجل. وقوله تعالى يعني دعوة مع استقامة حتى يكون داعي إلى الله بالفعل والقول. فالداعي إلى الله يدعو إلى الله بالآيات والحديث، ويدعو إلى الله أيضا بالفعل باستقامته على الحق حتى يرى الناس عمله يطابق قوله. فلذلك فادعوا واستقم، الآية الأخرى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا. وقوله تعالى ولا تتبع أهواءهم، يعني المشركين فيما اختلقوه فيه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. وقوله جل وعلا وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم. وقوله وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم كما أمرني الله. وقوله جلت عظمته الله ربنا وربكم، أي هو المعبود لا إله غيره، فنحن نقر بذلك اختيارا، وأنتم وإن لم تفعلوه اختيارا فله يسجد من في العالمين طوعا وكرها. العالمين، فله يسجد من في العالمين طوعا وكرها، العلو طوعا وإجبارا، يعني العلو والسفل، ولله يسجد من في السافل طوعا وكرها سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم، كما قال سبحانه وتعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم، لأن المشرك أنت بريء منه وبريء منك، الله رب الجميع خالقهم وموجدهم، لكن هو إله المؤمنين معبودهم الحق، والكفار خالفوا في ذلك، فلهذا قال لنا أعمالنا ولكم لنا أعمالنا المخلصة لله ولكم أعمالكم باطلة. وقوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم، قال مجاهد أي لا خصومة، قال السدي وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا متجه لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة. وقوله عز وجل الله يجمع، وآية السيف قوله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في أول الإسلام لا نقاتلهم لا نبدأهم بالقتال إلا إذا بدأونا ندافع، وهذا معنى قوله جل وعلا لا إكراه في الدين. ثم نسخ هذا لما قوي المسلمون أمروا بالقتال، فكان ناسخا لما كان في أول الإسلام لا كف عنهم إلا إذا قاتلوا. وهذا معنى لا حجة بيننا وبينكم، لا خصومة بيننا وبينكم، إنما ندعوكم إلى الله، ما بيننا خصومة، بيننا الدعوة إلى الله، ندعوكم إلى الحق وترك الباطل فقط، ما بيننا خصومة، ندعوكم إلى شيء ينفعكم. ولهذا قال جل وعلا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجاب حجتهم داحضة عند ربهم، خصومتهم داحضة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ندعوكم إلى الشيء الذي فيه سعادتكم ونجاتكم هو توحيد الله والإخلاص له، ما في خصومات، ندعوكم إلى شيء واحد أن تخصوا الله بالعبادة وأن تريه بالعبادة دون كل ما سواه، وهذا فيه نجاتكم وسعادتكم، وليس لنا في ذلك خصومة ولا حظ إلا طاعة الله ورسوله. وقوله عز وجل الله يجمع بيننا أي يوم القيامة، كقوله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقوله جل وعلا وإليه المصير أي المرجع والمآب يوم الحساب. والمعنى استعدوا لهذا اليوم الذي فيه الجمع وإليه المصير، هو يوم عظيم لا يجد فيه إلا الموحدون المخلصون الصادقون، هذا اليوم لا بد منه، لا بد أن يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة، فاحذروا مغبة هذا التفريط حين تجمعون يوم القيامة ثم يؤمر بكم إلى النار، المصير إلى الله، والمجتمع بين يديه يوم القيامة، والمحاسب هو سبحانه وتعالى، والقاضي هو سبحانه وتعالى، فليحذر العاقل هذا اليوم فإنه يوم الفصل، هذا اليوم يوم الفصل يفصل الله به بين العباد، هؤلاء إلى الجنة لما سبق من أعمالهم الطيبة، وهؤلاء إلى النار لما سبق من أعمالهم الخبيثة. فالعاقل لا يغفل هذا اليوم يجعله على ذلك، ويعمل أسباب النجاة ذلك اليوم، ويحذر أسباب الهلاك. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى. حجتهم داحضة عند ربهم أي باطلة عند الله، وعليهم غضب أي منه، ولهم عذاب شديد أي يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى، وطمعوا أن تعود الجاهلية. وقال قتادة: هم اليهود والنصارى، قالوا لهم: ديننا خير من دينكم، ونبينا خير قبل نبيكم، ونحن خير منكم وأولى بالله منكم، وقد كذبوا في ذلك. ثم قال تعالى: الله والآية عامة، الآية عامة، تعم اليهود والنصارى وغيرهم، كل من يحاج في الله في الباطل هو داخل في الآية، حجته داحضة، يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا أو علمانيا أو وثنيا أو غير ذلك، كل من خاصم في الباطل حجته داحضة، لأنه يخاصم الباطل وينصر الباطل. والله جل وعلا أنزل كتابه بالحق ولنصر الحق ودمغ الباطل، فالمحاج في الله ضد الحق هو المبطل والمخصوم، والمحاج في الله لإقامة الحق ونصر الحق هو المنصور وهو المصيب. نعم. ثم قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، يعني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه، والميزان وهو العدل والإنصاف، قاله مجاهد وقتادة. وهذه كقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقوله: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يعني أوضح لهم الحق الذي به وزن الأمور، فلا يجوز أن يخالف الحق الذي أنزله، هذا هو بخس الميزان، بل يجب البقاء على الحق والقيام بالقسط والحذر من الظلم، هذا هو الميزان، وقوف مع الحق والدعوة إليه والحذر من الباطل. نعم. وقوله تبارك وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، فيها ترغيب، فيه ترغيب فيها وترهيب منها وتزهيد في الدنيا. وقوله عز وجل: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا وكفرا وعنادا. والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون وجلون من وقوعها، ويعلمون أنها الحق، أي كائنة لا محالة، فهم مستعدون لها عاملون من أجلها. وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد، وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره، فناداه فقال: يا محمد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: هاؤم. فقال له: متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، إنها كائنة فما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقوله في الحديث: المرء مع من أحب، هذا متواتر لا محالة، والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. وقوله تعالى: قال أنس: ما استبشر المسلمون بشيء مثل هذا، أن الإنسان مع من أحب. قال أنس: أنا أحب الله ورسوله وأحب أبو بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم. المقصود أن المؤمن يعد العدة لهذا اليوم، ليس المقصود وجود، ليس الأهم وجودها، هي كائنة، لكن أهل الباطل يستعجلون بها لأنهم ما أعدوا لها، مكذبون، لكن أهل الإيمان مصدقون وخائفون منها، مشفقون منها، ما يدرون ما لا يكون يوم القيامة، يخشون على أنفسهم منها، فلهذا يستعدون ويجتهدون في طاعة الله والقيام بحقه والوقوف عند حدوده يخشون هذا اليوم العظيم، يخشون أن يهلكوا في هذا اليوم وأن يكونوا مع الهالكين مع أصحاب النار. فالواجب الإعداد لها، ولهذا قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، يعني أعددت حب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. ولو من حب الذي يدعى فقط، لا، الحب معه العمل، حب صادق، الحب الصادق معه العمل. أما دعوة الحب ما ينفع، لا بد من دعوة معها حمل. إذا كان أعد حب الله ورسوله فليعمل. نعم. وقوله تعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة أي يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها لفي ضلال بعيد أي في جهل بين، لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم بالنظر دراسة الأمور بالعقول الصحيحة أمرك بالعمل ونهاك عن أشياء ثم يهملك، ما في جزاء؟ يعني ما يمكن، العقول الصحيحة تشهد بالقيامة والجزاء. الناس مختلفون، أكثرهم لا يعمل ولا يطيع الرسل، فماذا جزاء من أطاع الرسل؟ كلهم بيموتون، لابد من جزاء. يوم القيامة هي دار الجزاء، فالمطيعون لهم جزاءهم المناسب لهم هو الجنة والكرامة، والمعرضون الغافلون المكابرون لهم جزاءهم المناسب وهو النار. فالعقول الصحيحة تشهد يوم القيامة، تشهد بالجنة والنار، تشهد بالجزاء، لأن هذا العالم مختلف لابد له من جزاء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحدا منهم، سواء في رزقه البر والفاجر، كقوله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، ولها نظائر كثيرة. وقوله جل وعلا يرزق من يشاء أي يوسع على من يشاء، وهو القوي العزيز أي لا يعجزه شيء. ثم قال عز وجل هذا من رحمته وإحسانه، لهذا قال جل وعلا الله لطيف بعباده ورحيم بهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لولا رحمته ولطفه كيف يعيش الكفار في النعم وهم يعبدون غيره ويسبونه؟ ومع هذا أنزل المطر وأنبت النبات وأعطاهم الحياة والأرزاق الكثيرة وأمهلهم. كل هذا من لطفه ورحمته ابتلاء وامتحان. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشخص به الابصار. فلا ينبغي للعاقل ان يغتر بلطف الله ورحمته واحسانه واملاءه، لا، يجب ان يحذر معصيته ويجب ان يحذر الجراه على محارمه والتساهل بحقه، ولا يجب ان يغتر بلطفه ورحمته واملاءه وامهاله. هو جل وعلا يملي ولا يغفل. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. العاقل الحازم هو الذي يحذر ولا يغتر بامهال الله وسعه جوده ورحمته لعباده. لو اخذ الناس ما بقي حتى، لو عاقب كل عاصي وكل كافر حالا ما بقي حتى. قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على الله من دابة. لكن ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم الى اجل المسمى. فلولا هذا الحلم وهذا اللطف ما عاش الناس في الدنيا، هلكوا عن اخرهم، لان اكثرهم مجرم عاصي لربه، فلو اخذهم لهلكوا. نعم. ثم قال عز وجل من كان يريد حرث الاخره اي عمل الاخره نزد له في حرثه، اي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنه عشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى ما يشاء الله. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب، اي ومن كان انما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له الى الاخره هم البته بالكليه حرمه الله الاخره والدنيا، ان شاء اعطاه منها وان لم يشا لم يحصل لا هذه ولا هذه. وفاز الساعي بهذه النيه بالصفقه الخاسره في الدنيا والاخره. والدليل على هذا ان هذه الايه هنا مقيده بالايه التي في سبحان، وهي قوله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله أكبر الله الله. نعم. وقال الثوري عن بعض في هذا أن من أراد الدنيا قد يعطى منها، قد يستدرج وقد يمنع. ولهذا قال في سورة بني إسرائيل سورة سبحان من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد، مقيد. هذه تقيد الآية الأخرى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، هذه مقيدة. وهكذا الآية الأخرى يتاهي ما يريد في الدنيا مقيد بمشيئة الله جل وعلا عجلنا له ما نشاء لمن نريد. فالمؤمن على خير عظيم، ولو منع بعض الشيء في الدنيا فهو على خير عظيم. يجمع الله له بين الدنيا والآخرة، وما حرمه من الدنيا لا يفوته أجره مع الصبر والاحتساب. ومن كان يريد الآخرة فله الأجر العظيم والفوز العظيم. ولهذا قال من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، إذا أرادها وسعى لها سعيها عمل عملها أعطاه الله الخير العظيم. فاذا كان سعيهم مشكورا كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالمؤمن يحاسب نفسه ويجتهد في طلب الاخره ويأخذ من الدنيا ما يسر الله له مما يعينه على طاعة الله ولا يصده عن الآخرة. ولكن إنما يعطى ما قسم الله له مع الجزاء العظيم في الجنة إذا أراد الآخرة وسعى لها سعيها عن إيمان وعن صدق. لهذا قال وسعى لها سعيها وهو فأولئك كان سعيهم مشكورا. فطلب الآخرة ليس بالأماني والكلام، لا، لابد من عمل صادق يريد الآخرة يعمل، يعمل لها عملها عن إيمان وعن صدق. وقال الثوري عن معمر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. كان عنهم بالثاء ولا بالسين؟ بالثناء. عنهم السين هو المعروف الرواية السين انتفاع يعني معنى الرفعة. نعم حتى نصحها السين. وفي حديث ايش؟ نعم وفي حديث بشر هذه الأمة أول آية وروا ايش؟ وقال الثوري عن معمر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وقوله جل وعلا ما زال أحد كذا عندكم حتى نسعى على الثناء الثناء نصف الثناء بالسين الثناء عنده بالسنة. بشر هذه الأمة بالسناء والرفع عند السناء بالسين. نعم بالسين هنا في نسخة الشعب. وقال الثوري عن مغيرة ولي عندهم قال الثوري إيش؟ وقال الثوري عن معمر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه هنا وقال الثوري عن مغيرة عن أبي العالية حضر نسخة اللي عندها معمر حضر نسخة المغيرة واللي عندها المغيرة حضر نسخة معمر. الله عليك كان يدرس نيل الشهادة. نعم. وكيف يجمع بين يعني من يدرس نيل الشهادة كيف يجمع بينه وبين رؤية الآخرة؟ إياه الناس مثل ما قال السكان وغيره. قال لأن الدنيا غاب الله غاب الله إلا أن يكون الآخرة. إياه الناس إذا طلب العلم لأجل الوظيفة إياه الناس حتى يصح الله نيته. مكتب خير مع المجاهدة. نعم. صلى الله عليه في تعليق على نسخة الشعر على نفس الأثر يقول أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد من طريق سفيان عن أيوب عن أبي العالية عن أبي بن كعب به نحوه. عن أيوب. نعم. هذا شيخ ذلك غير معمر وغير غيرها ذكر هنا. وأخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب. على كل حال يراجع مسند أبي من راجع مسند أبي أبي في المسند أبي بن كعب في المسند. نعم في فضل أمة كتب أخرى. نعم. وقوله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار. قصبه قصبه يعني أمعاءه. قصبه يعني أمعاءه إن شاء الله. أحسن الله. يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائغ لأنه أول من سيب السوائب، وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه. لما تولى مكة حملهم على عبادة الأصنام، بحث عنها حتى جاء بها ودوا سواع ويغوث ويعوق، نسأل الله السلامة. نعم. ولهذا قال تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير. ثم قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، أي في عرصات القيامة وهو واقع بهم، أي الذي يخافون منه واقع بهم لا محالة، هذا حالهم يوم معادهم وهم في هذا الخوف والوجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. فأين هذا من هذا؟ أي أين من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه، ممن هو في روضات الجنات فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الفرق عظيم، ولا حول ولا قوة إلا نسأل الله جل وعلا إياكم من الناجين من السعداء. يا له من فرق عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في غمرات النار وهذا في روضات الجنات، فرق عظيم، نسأل الله العافية. نعم. فيه التفصيل، الله لأنه يكون منهم الكافر ومنهم غير الكافر. نعم. الله. قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمرو بن عبد الرحمن الأبار، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري عن أبي طيبة قال: إن الشرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. إن الشرب من أهل الجنة، الشرب أو الشرب شين ضعفة. نعم. شين ضعفة. نعم. الشرب المجتمعين يشربون الشرب. الشرب أي شرب. إن الشرب من أهل الجنة مثل راكب جمع راكب. نعم. إن الشرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم، حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا. رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة به. ولهذا قال تعالى: ذلك هو الفضل الكبير، أي الفوز العظيم والنعمة التامة السابقة الشاملة العامة. لهم ما يشاءون عند ربهم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، ولهم فيها ما يدعون ما يطلبون. موافق الحديث، المقصود أن أهل الجنة لهم ما يطلبون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهة، هم وأزواجهم في ظلال على الرائح متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في حياة الدنيا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني تطلبون، نزلا من غفور رحيم. من طلب الحبوب، من طلب شراب، من طلب فاكهة، أي شيء يطلبون يطلب. الله أكبر. نعم. ما بلغ شيء في هذا. ما في جنة منافسات يخشى منها الزنا، ما فيها معاصي، ما فيها معاصي، كلها طاعات، كل قارع بأهله، كل راضي بأهله ولا يحتاج إلى النظر إلى غيره. اللهم صل. نعم. العلماء يتنعمون بعلم الشرع، مو بعيد. نعم. نعم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة الله تعالى لهم به. وقوله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطونيه، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي، إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم عجلت عندك في التفضيح يقول في البغوي عجبت أو عجبت بعده نعم إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت أو عجلت. يقول سعيد عجلت أو عجلت كل واحد. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عجلت في التفصيل. نعم. فيه في البغوي يقول عجبت أو عجبت. لا عجلت أو عجلت باللام. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. انفرد به البخاري. يعني ما أطلب منهم أجر يعطوني فلوس ولا شيء، إنما ترعوا القرابة اللي بيني وبينكم، رعوا هذه القرابة ودعوني أبلغ رسالات ربي. إذا لم يكن منكم قبول فلا أقل من أن تراقبوا قرابتي ورحمي فيهم حتى تدعوني وبلغ رسالات ربي. ورواه الإمام أحمد عن يحيى القطان عن شعبة به، وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن القاسم بن زيد الطبراني وجعفر القلانسي قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شريك عن خصيف مصير. عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني أو تودوني في نفسي تودوني في نفسي لقرابتي منكم، وتحفظوا القرابة بيني وبينكم. وروى الإمام أحمد عن حسن بن عيسى بن موسى عندكم هاشم بن القاسم بن زيد الطبراني هاشم هاشم ابن القاسم ابن زيد الطبراني. أنت وش عندك يزيد؟ هات نسخة. نقول هشام ولا هاشم؟ عندي هاشم ابن القاسم. يحط الصوفي وعد وعد شوف الطبراني مين مؤلف كتاب الدعاء له شوف الطبراني وعد لأنها شوف في الغالب ما تجد في التقريب ولا في التحريف هم متأخرون يوجد مثل الميزان مثل لسان الميزان حتى إشارة يزيد على هشام وهاشم. وروى إمام أحمد وروى الإمام أحمد عن حسن بن موسى حدثنا قزعة يعني ابن سويد وابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله تعالى وأن تقربوا إليه بطاعته. وهكذا روى قتادة عن الحسن البصري مثله. وهذا كأنه تفسير بقول ثان كأنه يقول إلا المودة في القربى أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى. وقول ثالث هو وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن سعيد بن جبير ما معناه أنه قال ما معنى ذلك أن تودوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبروهم. وقال السدي عن أبي الديلم قال لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيرا وقال السدي عن أبي الديلم كذا عنه أبي الديلم قال لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله عنه أسيرا فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام وقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة. فقال له علي بن الحسين رضي الله عنه أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال أقرأت آل حاميم؟ قال قرأت القرآن ولم أقرأ آل حاميم. قال ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال وإنكم لأنتم هم؟ قال نعم. وقال أبو إسحاق السبيعي سألت عمرو بن شعيب عن قوله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فقال قرب النبي صلى الله عليه وسلم. رواهما ابن جرير. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت الأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا. وقال ابن عباس أو العباس رضي الله عنهما شك عبد السلام لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم في مجالسهم فقال يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفلا تجيبوني؟ قالوا ما نقول يا رسول الله. قال ألا تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك فنصرناك. قال فما زال صلى الله عليه وسلم يقول حتى جثوا على الركب وقالوا أموالنا في أيدينا لله ولرسوله. قال فنزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن عبد المؤمن بن علي عن عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريبا منه. وفي الصحيحين في قسم الغنائم في قسم غنائم حنين قريب من هذا السياق ولكن ليس في ذكر نزول هذه الآية. وذكر نزولها وذكر نزولها في المدينة فيه نظر، لأن السورة مكية، وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق مناسبة، والله أعلم. ولا صاحبها مثل ما تقدم إلا أن تودوني في القربى، يعني أن تراعي قرابتي وصلة رحمي حتى أبلغ رسالة ربي، لأنها مكية، يعني إن لم يكن منكم قبول الحق فلا أقل من أن تصل الرحم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا رجل سماه، حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وولدها رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف، عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر، ولا يقبل خبره في هذا المحل. وأيضا مكية